وما أنا بطارد الذين to whom يشاؤون ولا الله يا رب. إن كان الله يريد أن

وما الله وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل وكان في معزل يا بني يركم معنا ولا تكن مع الكافرين. سمع الناس دي كلها عايزين يسمعوا قراءات وعايزين يسمعوا فلوس قراءات. وحصلوا زي الثاني كانوا في الضغط. عايزين يسمعوا قراءات ويقولوا لي عايزين يسمعوا قراءات. عايزين يسمعوا قراءات. وقال اركبوا فيها باسم الله وقال اركبوا فيها باسم الله مجراها ومرساها إن ربي من الماء الله يا معلم. وهي تجري بهم في ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا اركب معنا ولا تكن الحق وأنت

إخوة الإيمان، عشنا في رحاب الله مع نور القرآن الكريم، مع حبل الله المتين المهد إلى الصراط المستقيم. متنا من ذكر الله الكريم من فضيلة القارئ الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي القارئ.